آخر آخر ذكرتم في كتابكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، وكان يجعلهما حذو من كبيه، ربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أفهم من ذلك أن هناك حالتين مختلفتين في رفع اليدين؟ هو كذلك. هو كذلك. وكذلك. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإياك.